ولكن الله جل وعلا قتلهم. والله تبارك وتعالى ليس معنى هذا أبدا أن الله جل وعلا كان في المعركة وباشر القتل، بل معنى هذا ملائكته الذين أرسلهم الله جل وعلا وأمد بهم المؤمنين فقاتلوا مع أولياء الله جل وعلا وقتلوا عتاة المشركين، وقتلوا الملائكة قتلت من الكفرة في غزوة بدر الشيء الكثير. فالمقصود والضمير عائد في هذا كذلك إلى ملائكته، أن الملائكة قتلت هؤلاء. ثم قال طيب، أنا كنت أود أن نتمم هذا، معلش نبه فقط الإخوة أنه الأسبوع هذا القادم وربما حتى الذي بعده سأتغيب يعني، وهذا لظرف، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه جميعا. هو صاحب المال هذا طالب بماله، شكرا لك، تزوج يعني بمبلغ كبير وما حبش رجع المقرض هذا. كيفاش؟ شوف واحد اقترب من واحد مال مبلغ 10 ملايين أو أقل بشيء يسير. شوف ماذا لك لما طالبوا ماله الأخر وعده بوعد هذه في أول. شوف ماذا تزوج بحكاتها اليوم ما رجعش للذي أقرره ماله. رجع له مال فيه. شوف الأخ هذا مش سمح له يعني. هي وش السؤال؟ هذه يجوز له هذا الفعل؟ كيف يجوز له يتأخر ولا يجوز له يسمح له؟ هذا الذي اقترض المال ثم تزود به من غير إذن صاحب المال، يجوز له؟ هذا أخذ واستعمل أموال الناس بغير حق، نخشى أن لا يبارك الله له في هذا الزواج، نخشى. قلت ففيك هذا. هي خاصة لمعه تثبت الذين آمنوا، ماش خاص بذكر ذكر الإناء مولود، كل مولود خير الناس، خير القرون طعيم بكذا. في أسئلة كثيرة الأخ جمع بعض منها، يقولها السائل: كيف نوفق بين تحذير الإمام أحمد وأبي زرعة من كتب الحارث المحاسبي واستدلال شيخ الإسلام في رسالته الفتوى الحموية ببعض ما في كتبه؟ احنا ذكرنا أنه هذه من الفوائد التي استفدناها من مجموع نقولات شيخ الإسلام، وإن كان بعض من نقل عنهم شيخ الإسلام هم أشد من المحاسبي، بعض أئمة الصوفية ومشايخهم، ونقل عنهم شيخ الإسلام كلاما فيه حق، كلام فيه حق. فتحذير من حذر على العموم، يعني عموما، أو حذر الطالب مثلي ومثل هذا السائل من مثل هذه الكتب التي ربما يلبس فيها أصحابها الحق بالباطل، ومثلنا ربما لم يصل بعد إلى درجة أنه يميز بين الحق والباطل الموجود في مثل هذه الكتب. أما أمثال هؤلاء الأئمة من مثل شيخ الإسلام أو غيره، قلنا ابن القيم شرح كتابا لواحد من كبار القوم، من كبار الصوفية، وهو شيخ الإسلام عندهم أبو الهروي عليه رحمة الله، كتاب منازل السائرين، شرحه في مدارج السالكين عليه رحمة الله، وبين ما بين من بطلان ما ذهب إليه في بعض المسائل، واعتذر له في بعض المسائل وما إلى ذلك. أما هذه النقولات نقل شيخ الإسلام نقلا فهذا والله أعلم نقلا فيه حق موافق لما عليه سلف هذه الأمة، فهذا لا يكون فيه حرج من مثل هذا الإمام، لا يكون فيه حرج من مثل هذا الإمام. وهذه قلنا فائدة منهجية سار عليها سلف هذه الأمة، سار عليها سلف هذه الأمة والله أعلم. فقال سمعت أحد العلماء السلفيين يقول إن كلام الله عز وجل يسمع بحرف وصوت، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذا قول، هذا قول أهل السنة في هذه الصفة لله، وقولهم بحرف وصوت يعني للرد على المبتدعة الذين نفوا عن هذه الصفة أو عن الله جل وعلا أنه يتكلم بالحرف والصوت. وأحيانا أهل السنة يضطرون إلى بعض الألفاظ، يضطرون إلى بعض الألفاظ التي ربما لا دليل عليها من كتاب أو سنة، اضطرارهم من باب الرد على هؤلاء. الله جل وعلا في آياته التي أثبت فيها علوه على خلقه لم يذكر أنه عال على خلقه بذاته، ولكن السلف إذا ذكروا هذا قالوا أنه علو ذات وعلو قهر وعلو عظمة وجلال. فعلو ذات هذه ما وردت، ولكن اضطروا إليها للرد على المبتدعة الذين يعتقدون أن الله عز وجل في كل مكان. هذا قول أهل السنة جميعا. قائل يقول كون صفات الله عز وجل أزلية كصفة الخلق مثلا، هل هو معنى قول شيخ الإسلام أن ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق؟ هذه مسألة تسلسل الحوادث، هذه مسألة من المسائل التي يعني وقع فيها كلام ورد فيها على شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولكن هذا لا يستلزم، هذا لا يستلزم. الله جل وعلا يوصف بأي صفة من صفاته، وهذه الصفة هي أزلية في حقه، لا يزال جل وعلا متصفا بها ابتداء، لا أول لها ولا آخر. هذا في كل صفات الله تبارك وتعالى، في كل صفات الله عز وجل. هذا قال إن العرش يطلق في اللغة، أو قلت إن العرش يطلق في اللغة على عدة معاني، وقلت معناه شرعا هو سرير الملك. هذا ربما ذكر شيء وغفل عن شيء، وهو أنه يطلق على عدة معاني بحسب السياق الذي ورد فيه، بحسب السياق الذي ورد فيه، ولكن عند الإطلاق هو سرير الملك، عند الإطلاق هو سرير الملك. والنصوص التي ورد فيها ذكر العرش جاءت بهذا، فتحمل على هذا المعنى. أضف إلى ذلك، وهذه الفائدة التي دائما وأبدا نذكرها ونكررها، أن هذا فهم السلف، وهذا تفسير السلف لهذه الكلمة. وارجع إلى تفسير الإمام الحافظ الطبري عليه رحمة الله، وذكر نقولا كثيرة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كلهم يقول أو يفسر العرش بأنه سرير الملك لله عز وجل. طيب، اكتفي بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.